ولم يتيسر للمسلمين دحر جيش آل الطائف لأنهم كانوا متحصنين وكانوا قد رشقوا المؤمنين والمسلمين بالنبل ونال كثير منهم بعض الجراح، لذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسحبوا على أن يعاودوا القتال مرة أخرى ويعاودوا الكرة في اليوم الثاني، لكن يظهر أن بعض المسلمين غلب عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكتفي بقتالهم ويرجع، ورأوا أن في ذلك نوع من الراحة لبعض المسلمين، وسرهم أن تنهى هذه الغزوة على الحال التي لا ينكشف فيها المسلمون. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بين في هذه الغزوة هذا الأمر، وأن بعض المسلمين فرح بإنهاء القتال، في حين أن الذين تكلموا عن غزوة حنين وغزوة الطائف وغزوة أوطاس ذكروا فيها من الكر والفر وما بدأ من هوازن وثقيف وما قاموا به من قتال المسلمين، وأنهم في بعض المواقف ظهروا على المسلمين لكن كانت النتيجة والنهاية انغلب المسلمون وفرت هوازن وثقيف، وأسر النبي صلى الله عليه وسلم أساراهم وغنم المسلمون حيث قاتلوا المقاتلة وأسروا النساء والأطفال والأموال، وجاء هوازن مستسلمة طالبة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليهم ببعض الأسارة، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فأعتقوا وأطلقوا ما في أيديهم تكرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى الأمر بفتح الطائف واعتبارها وطنا من مواطن المسلمين، وارتفع فيها شأن المسلمين، وكانت من حصون الإسلام في تلك الفترة يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا عبد العزيز. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب غزوة الطائف قوله: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس الأعمى الشاعر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف. هكذا هو في نسخ صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بفتح العين. هذا الحديث اعتبره كثير من أهل الحديث والمؤلفين أنه من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وجمهور من المحدثين عدوه من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، وبعض المؤلفين اعتبر هذا الحديث رواه كل من عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب فأورده في مسنديهما ونسبوا ذلك إلى كل من الإمام البخاري والإمام مسلم، وأن الحديث تكرر ذكره مرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومرة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ولم يستبعد المحدثون ذلك لأن هذا من الروايات التي شارك فيها عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب، كل روى ما شهد وما حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم رجح بعض الروايات وعد ذلك من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وبعضهم رجح أنه من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال: هكذا هو في نسخ صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بفتح العين وهو ابن عمرو بن العاص. قال القاضي: كذا هو في رواية الجلودي وأكثر أهل قال القاضي كذا هو في رواية الجلودي الذي هو أحد رواة كتاب مسلم، لأن كتاب مسلم روية من طرق من أشهرها رواية الجلودي. نعم. وأكثر أهل الأصول عن ابن ماهان، وكذا ابن ماهان أحد رواة كتاب مسلم. وقال القاضي: الشهيد أبو علي صوابه ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، كذا ذكره البخاري وكذا صوبه الدارقطني، وذكر ابن أبي شيبة الحديث في مسنده عن سفيان فقال: عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم قال: إن ابن عقبة حدثه به مرة أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فالظاهر أن ابن عقبة هو موسى بن عقبة أحد رواة المغازي، نسب الخبر إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب. نعم. هذا ما ذكره القاضي عياض رحمه الله، وقد ذكر خرف الواسطي هذا الحديث في كتاب الأطراف في مسند ابن عمر رضي الله عنهما. هذا خلف الواسطي ذكره في مسند عمر في مسند عبد الله بن عمر، وذكره أيضا في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. ثم في مسند ابن عمرو وأضافه في الموضعين إلى البخاري ومسلم جميعا. وأنكروا هذا على خلف، وذكره أبو مسعود الدمشقي في الأطراف عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال البخاري ومسلم، وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين. في مسند ابن عمر رضي الله عنهما ثم قال هكذا أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله في كتب الأدب عن قتيبة، وأخرجه هو ومسلم جميعا في المغازي عن ابن عمرو بن العاص قال والحديث من حديث ابن عيينة، وقد اختلف فيه عليه، فمنهم من رواه عنه هكذا، ومنهم من رواه بالشك. قال الحميدي قال أبو بكر البرقاني الأصح ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال وكذا أخرجه ابن مسعود في مسند ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال الحميدي وليس لأبي العباس هذا في مسند ابن عمر بن الخطاب غير هذا الحديث المختلف فيه. قال وقد ذكره النسائي في سننه في كتاب السير عن ابن عمر عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقط. يعني الحديث قيل هو من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، وقيل من مسند عبد الله بن عمر، ويظهر لي والله أعلم أنه لا خطأ في ذلك، وإنما كل واحد منهما رواه، فبعضهم عزوه إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنهم من عزاه إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكل منهما شاهد وحضر الوقعة وروى الحديث، نعم، من طريقه. قوله حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا فقال إنا قافلون إن شاء الله، ومعنى إنا قافلون يعني إنا غدا سنرجع وسنترك الحصار، لأن القوم يعني تحصنوا تحصنا ما مكر المسلمين من فك حصارهم ودخول هذه المدينة. نعم. قال أصحابه نرجع ولم نفتتحه، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنهم رأوا أن رجوع المسلمين وترك قتال أهل الطائف فيه شيء من التراجع، وكانوا حريصين على أنهم يفتحوا هذه المدينة. نعم. فقال اغدوا على القتال. اغدوا يعني اخرجوا مبكرين، يعني كأنه اعطاهم فرصة اخرى لكي يقاتلوا. نعم. فغدوا عليه، اي فخرجوا مبكرين على القتال. فأصابهم جراح، اي فقاومهم أهل الطائف وجرحوا كثيرا منهم، ولذلك اقتنعوا بترك قتالهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا. قال فأعجبهم ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا أحد المواقف التي سار فيها نوع من الفر والكر، وعاودهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح عليهم المدينة من جهة أخرى. نعم. قال: ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قصد الشفقة على أصحابه والرفق بهم بالرحيل عن الطائف لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين لصعوبة أمره وشدة القتال وشدة الكفار الذين فيه. نعم. وتقويتهم بحصونهم مع أن نعم وتقويهم بحصونهم. نعم. لذلك ما مكن المسلمين من دخول الطائف بحصونهم وتقويتهم بحصونهم مع أنه صلى الله عليه وسلم علم وأرجى أنه سيفتتح بعد هذا بلا مشقة كما جرى. وهذا الذي حدث بعد ذلك. نعم. قال: فلما رأى حرص أصحابه على المقام والجهاد أقام وجد في القتال، فلما أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قصده أولا، يعني من التخفيف عليهم ومن الرأفة بهم رجع إلى ما كان قصده أولا من الرفق بهم، ففرحوا بذلك لما رأوا من المشقة الظاهرة، ولعلهم نظروا فعلموا أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم أبرك وأنفع وأحمد عاقبة وأصوب من رأيهم، فوافقوا على الرحيل وفرحوا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من سرعة تغير رأيهم، والله أعلم. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.